بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق وإلى الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الوصايا، وقد كنا قد بدأنا فيما يتعلق بأحكام المريض في وصيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، قال: باب ما يعتبر من الثلث. قال: فصل. فأما بيع المريض بثمن المثل وتزويجه بمهر المثل. فأما بيع المريض بثمن المثل وتزويجه، يعني كان يزوجه غيره ويدفع ثمر مهر المثل، فهذا لا شك بأنه جائز، لأنه أولا ليس بوصية. الأمر الثاني هو خال من المحاباة ومن الحيف، فلا مأخذ عليه في ذلك. قال: فأما بيع المريض بثمن المثل وتزويجه بمهر المثل فلازم من جميع المال، لأنه ليس بوصية، إنما الوصية التبرع وليس هذا تبرعا. إذا ليس تبرعا، لأن كونه يشتري هذا ليس تبرعا، اشترى سلعة من السلع أو زوج فدفع مهر المثل دون مغالاة، فهذا أيضا من الأمور الجائزة تحق له كما تحق للصحيح. قال: وإن حابا في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث. حينئذ لو انتقل إلى المحاباة والميل فحاف في تصرفه، كأن دفع إلى الزوجة ضعف مهر المثل أو ضعفي، أو كذلك بالغ في شراء السلعة، فإنه في هذه الحالة ولم ينفذ شراءه، حينئذ يكون ذلك من الثلث، لأن حيفه يدخل فيما يخصه، والميت كما هو معلوم له أن يوصي بالثلث فما دون، أما ما زاد على ذلك فلا، لأن الثلث والثلث كثير. قال: وإن حابا في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث لأنها تبرع. قال: وإن كاتب عبده اعتبرت من الثلث. وإن كاتب السيد عبده اعتبرت من الثلث، لماذا؟ لأن الأصل في المكاتبة أن يطلب العبد من سيده أن يكاتبه على أقساط يسددها له عن طريق العمل، فإذا ما وفى بذلك صار حرا، وإن لم يستطع وعجز عاد إليه الرق مرة أخرى. قال: وإن كاتب عبده اعتبرت من الثلث، لأن ما يأخذه عوضا من كسب عبده. لأن ما يأخذه السيد هو عوض من كسب عبد، يعني ما يأخذه من الأقساط إنما هي مقابل الكسب الذي يحصل عليه العبد فيسدده له أقساط. قال: لأن ما يأخذه عوضا من كسب عبده وهو مال له، فصار كالعتق بغير عوض. وهو مال له، أي مال للسيد، لأنه تحول إليه، فصار كما لو اعتقه بلا عوض، لأنه ما دام يأخذ هناك مقابل فعتقه له في الحقيقة يعتبر كما لو كان لم يأخذ شيئا، ولذلك يعتبر بمثابة العتق. قال: وإن وهب له من يعتق عليه فقبله. إن وهب للإنسان، ترى دروس اليوم تحتاج إلى كلمة كلمة، وإن وهب له من يعتق عليه كوالده أو ابنه، والأخ عند بعض العلماء أيضا. المهم، وهب لهذا الشخص شخص يعتق عليه، بمجرد أن ينتقل إلى ملكه يصبح حرا. فلو أن إنسانا يملك أبا لشخص فقام فأهدى إلى ابن المملوك والده فإن الوالد يصبح حرا بمجرد أن ينتقل الأب إلى ملك ابنه. قال وإن وهب له من يعتق عليه إذا قبله عتق من المال كله. عتق من المال كله لأنه ما خسر شيء، لم يخسر شيئا في ذلك، يعني يهدي إليه والده دون أن يدفع مقابل ذلك شيء. قال لأنه لم يخرج من ماله شيئا بغير عوض. لأنه ما أخرج شيئا يقابله عوض ولم يأخذ العوض، لا، وإنما جاء هبة أو وصية. قال وإن مات ورثه. وإن مات من ورثه؟ نعم، الهبة يعني. وإن مات ورثه. أعد العبارة. قال لأنه لم يخرج من ماله شيئا بغير عوض. وإن مات مات الموهوب ورثه الواهب. ورثه ماذا؟ الموهوب. وإن مات الموهوب ورثه الموهوب له. نعم، يعني لو مات الابن في هذه الصورة يرثه والده. نعم، أو كذلك العكس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن مات ورثه لأنه ليس بوصية. لأنه ليس بوصية. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل وإن عجز الثلث عن التبرعات قدمت العطايا على الوصايا. أولا، هل العطايا تختلف عن الوصايا؟ الجواب نعم، لأن العطية غير الوصية وربما تلتقي معها، ولكن العطية تحصل ماذا؟ في وقت الحياة، يعني للإنسان أن يعطي أو أن يهب شيئا. إن مات الابن ورثه أبوه، يعني بعد أن وهب الأب لابنه أصبح الأب حرا، ولما كان حرا يرث بحريته، فإذا مات ابنه أو مات الأب إذا كان المهدى له هو الابن فإنه يرث. لا إشكال فيه، ما في إشكال. قال وإن عجز الثلث عن التبرعات قدمت العطايا على الوصايا. يعني لو اجتمعت عطايا ووصايا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن العطايا تقدم، لأن الأصل في العطية أنها تنفذ في الحياة. ولذلك انتبهوا، نحن الآن نتكلم عن المريض، نتكلم عن من؟ عن المريض، هذا هو. فلذلك انتبهوا للأحكام، قد ترونها مخالفة لما مضى، كلامنا كله عمن؟ عن المريض. نعم، يعني الآن هذا الذي وهب لشخص ماذا؟ شخص، فإنه ماذا؟ أصبح هذا الذي أشكل على بعض الأخوة يصبح حرا ويرث الموهوب له. إذن هنا إذا اجتمعت العطايا والوصايا تقدم العطايا. الأصل في العطية أنها تنفذ في الحياة، لكن إذا كان المعطي مريض فإنها ترتبط بالثلث، والثلث يكون متى؟ بعد الوفاة. هذا هو السبب الذي قارن المؤلف هنا بين العطايا وبين الوصايا. ولكن لما كانت العطية تحل من وقتها ولكنها تأخرت هنا لأنها مرتبطة بالثلث، والثلث لا يمكن أن يؤخذ منه إلا بعد الوفاة، حينئذ جعلها مقدمة على الوصايا. قال قدمت العطايا على الوصايا لأنها أسبق، فإن عجز الثلث عن العطايا بدأ بالأول فالأول عتقا كان أو غيره. يعني فإن ازدحمت العطايا، يعني كانت مثلا في وقت واحد وهبها في وقت واحد أعطاها في وقت واحد، حينئذ في هذه الحالة لا يمكن أن يقدم بعضها على بعض، أما لو كانت مرتبة فالأسبق فالأسبق. قال فإن عجز الثلث عن العطايا بدأ بالأول فالأول. فإن عجز، يعني إن لم يستوعب الثلث جميع العطايا، يعني كثرت وزادت على ثلث المال، فإنه حينئذ ينظر أيها أقدم، أول ما بدأ هذا المريض فأعطى شخصا نبدأ بالذي أعطاه أولا فثانيا فثالثا حتى ينتهي الثلث ويتوقف. قال: بدأ بالأول فالأول عتقا كان أو غيره، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده. فلم يسقط بما بعده، نعم. قال: وإن وقعت دفعة واحدة تحاصوا في الثلث. نعم، ما هي التي وقعت العطايا؟ قام فقال: منحت فلانا وفلانا وفلان كل واحد مثلا 1000 ريال، فمنح 10، فرجعنا إلى الثلث فوجدنا أن الثلث 5، إذن لا يمكن أن يستوعبهم جميعا، هم 10 لكل واحد 1000، وثلثه ماله كله تركته 15,000، ثلثها 5، إذن لا بد من أن نردهم. هنا يتساوون، لكن لو اختلفوا بعضهم 1005 وبعضهم 1000 وبعضهم كذا، قال المؤلف يتحاصون، يأخذون حسب النسب الموجودة لهم، فصاحب 1005 يأخذ أكثر وصاحب 1000 أكثر وهكذا، ولكن على حسب الترتيب. قال: وإن وقعت دفعة واحدة تحاصوا في الثلث، يعني جعل ذلك حصصا بينهم لا بالتساوي. وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيته. بقدر عطيته، فصاحب 1005 تدخله ماذا؟ يدخله النقص، ولكن النقص يكون أكثر. لماذا؟ لأن 1500 نقصها أقل من أكثر من 1000 وهكذا. قال رحمه الله: وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيته، لأنهم تساووا في الحق فقسم بينهم كالميراث. قال: وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى، وعنه رحمه الله أن العتق يقدم. هذا هو الأصل، أن العتق يعجل فيه، لأنه جاء الترغيب فيه في هذه الشريعة الإسلامية، يعني ولذلك جاء في الحديث: 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. إذن العتق يبادر فيه ويغلب على غيره، إذا مثلا اختلف مع غيره فإنه حينئذ يقدم العتق على غيره. قال: وعنه رحمه الله أن العتق يقدم لأنه آكد، لكونه مبنيا على التغليب والسراية. مبنيا على التغليب، لأن الشريعة الإسلامية دائما حظت ورغبت وغلبت جانب العتق، وأما السراية وهذا أيضا ترجيح آخر، معناها أنه لو وجد عبد مشترك بين شخصين فقام أحدهما فأعتق نصفه، والعبد مثلا يساوي 10,000 فأعتق نصفه الذي يساوي 5، يلزم هذا المعتق إن كان يجد 5,000 الأخرى أن يعتق الجزء الباقي عند شريكه، إن لم يرد الشريك أن يعتقه هو نفسه، هذا نسميها السراية، يعني يسري العتق من نصيبه إلى نصيب شريكه، ولو كانوا شركاء فكذلك يسري إلى أنصيبتهم ثم يصبح حرا. أما إذا لم يكن لديه مال يستطيع به أن يحرر النصف الباقي، فإنه هناك تكون السعاية، يعني يستسعى العبد. ما معنى يستسعى؟ يعني يعطى الفرصة بأن يعمل وأن يسدد لسيده حتى يحرر نفسه فيصبح حرا كامل الحرية. قال رحمه الله: فإن كان العتق لأكثر من واحد أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم، لحديث عمران. يعني قد يكون العتق مثلا لأكثر من واحد، يعني عنده 4 عبد فقال: أعتقت عبيدي 4، حينئذ نحن ننظر، يعني هؤلاء العبيد كم عنده من المال؟ إن كان عنده ما يساوي قيمة العبيد 4 نقول الحمد لله خرجوا من الثلث، وإن كان الثلث لا يستوعب إلا 2 من 4 ماذا نقرع بينهم؟ فإذا وقعت القرعة مثلا لو قدرنا أنها 6 كما جاء في الحديث، فإنها حينئذ يجزعون أجزاء فيخرج 2 ويبقى 4، وهكذا أي عدد يأتي يطبق عليه القرعة، والقرعة معتبرة شرعا، وهذا دليل من أدلتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، وهي من الأحكام الشرعية الثابتة التي يرفع فيها الخلاف ويحل، لأنه لا وسيلة لذلك إلا هذا الأمر، لأنه لابد، لأن المراد تكميل الرق، ولا يمكن أن يكمل تكميل الرق إلا بماذا؟ إلا بالقرعة، لأنه لو لم يكمل الرق معنى هذا، هذا يتجزأ بعضه وهذا بعضه وهذا بعضه، إذا لم يغفر واحد منهم بأن يكون حرا، ولكن إذا أقرع بينهم فوقعت القرعة على شخص منهم والثلث يستغرقه صار حرا، وإخراج إنسان بحرية كاملة أولى من أن تبقى أجزاء حرية في الآخرين، لأن الآخرون قد يأتي من يعتقهم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان العتق لأكثر من واحد أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم، لحديث عمران رضي الله عنه. حديث عمران هو الذي مر بنا في درس ماض قريب جدا، ربما الدرس البارحة وقبلها، أن رجلا أعتق ستة أعبد ليس له مال سواهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، يعني اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم، فمن وقعت عليه القرعة من الأقسام الثلاثة وقعت على اثنين، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرق الأربعة، وقال قولا شديدا، أي أنه أنكر عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل الذي أوصى بجميع ماله وهو لا يجد غيرهم، بل جاء في بعض الروايات في غير صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو علمنا ما صلينا عليه، وهذا في أول الأمر، أما بعد ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يصلي على من عليه دين، لأن بيت المال صار يتولى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأن قال أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم، لحديث عمران رضي الله عنه، ولأن القصد تكميل الأحكام في العبد ولا يحصل إلا بذلك. ولأن القصد تكميل الأحكام في العبد، وتكميل الحكم هو أن يصبح حرا كامل الحرية، لا أن تكون حريته مجزأة. وإن قال: إن اعتقت سالما فغانم حر، بدأ يدخل المؤلف في المسائل، يقول: إن اعتقت سالما فغانم حر، معنى هذا أنه جعل اعتاق سالم شرطا في اعتاق غانم، قال: إن اعتقت سالما فغانم حر، مفهومه الموافق أنه إذا لم يعتق سالما فسيظل ماذا؟ غانم مملوكا. إن اعتقت سالما، إذن شرطية، إن اعتقت سالما فغانم حر، أي بمجرد أن يعتق سالم تنتقل الحرية إلى من؟ إلى غانم. هذه صورة. قال: وإن قال: إن اعتقت سالما فغانم حر، ثم اعتق سالما قدم على غانم. قدم على غانم لماذا؟ لأنه جعل هو الشرط: إن اعتقت سالما فغانم حر. أما لو قلنا أقرعنا بينهم ضيعنا الاثنين معا كما سيأتي. قال: قدم على غانم لأن عتقه أسبق. وإن قال: إن اعتقت سالما فغانم حر مع حريته فكذلك. وإن قال: إن اعتقت سالما فغانم حر مع حرية سالم، انظر مع حريته، يعني مع حرية سالم يصير حرا مع سالم. هذه المسألة يعني دقيقة، يعني لو قال: إن اعتقت سالما فغانم حر مع حريته، يعني مع حرية سالم، إذن كأنه جعلهما فرسيرها. فالمؤلف سيذكر لنا أنه لو أقرع بينهم الآن تساوي، يعني قال: إن اعتقت سالما فغانم حر مع حرية سالم، يعني سويا، حينئذ لو أقرعنا بينهما ما الذي سيحصل؟ فوقعت القرعة على غانم لا يعتق سالم، وفي نفس الوقت يبطل عتق غانم لأن عتقه مقيد أو مشروط بعتق سالم. إذن الطريق السهوي أن يبدأ بسالم وإن كان غانم في آخر القيد ألحق بسالم فيبدأ بالأول. لماذا؟ للمصلحة، لأن مصلحة الاثنين إنما هي تكون في اعتاق سالم أولا ثم غانما. قال: وإن قال إن اعتقت سالما فغانم حر مع حريتي فكذلك، لأننا لو اعتقنا غانما بالقرعة لرق سالم ثم بطل عتق غانم لأنه مشروط بعتق سالم فيفضي عتقه إلى بطلان عتقه. يعني يبطل عتق الاثنين. نعم. فيفضي عتقه إلى بطلان عتقه. قال: وإن كانت التبرعات وصايا سوي. الآن انتقل. إن كانت التبرعات وصايا، الوصايا أيها الإخوة لا تختلف، حتى لو أوصى لشخص هذا العام ولآخر في العام الذي يليه ولثالث بعد 10 أيام ما دام حيا لا تختلف. لماذا؟ لأن تنفيذها يتم في وقت واحد، لأنها مرتبطة بموت الموصي. هي متى تتحقق؟ بعد موت الموصي، ويتم أيضا لا بد أيضا من القبول كما مر. هناك إيجاب حصل من الموصي، بقي القبول يحصل من المصالح. فإذا أوصى لثلاثة أشخاص، شخص أوصى له مثلا في عام 1400 والثاني في عام 1405 والثالث في عام 1420 وتوفي عام 1421، لا نقول نبدأ بالذي وصي له عام 1400 ثم 405، لا، لأن تنفيذ الوصية يتم في وقت واحد. هو متى؟ بموت الموصي. قال: وإن كانت التبرعات وصايا سوية بين المتقدم والمتأخر، لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة. يعني توجد عقيب، يقال عقيب وعقب، يعني آخر الشيء يسمى عقبه أو ما يعقبه، وكذلك قال عقيب، وهذا كله وارد في اللغة. قال: لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا عتق بعض العبد بالقرعة، وإذا عتق بعض العبد بالقرعة، يعني اعتق السيد مثلا بين عبيد، يعني قال أحدكم ربعه أو نصفه يعتق، فأقرع بينهم فخرج واحد عتق بالقرعة، أما كاملا أو غير. نعم. قال هنا بعض، أليس كذلك؟ نعم. وإذا عتق بعض العبد بالقرعة تبين أنه كان حرا من حين الاعتاق. تبين أنه كان حرا من حين اعتاق في القدر المحرر منه. تبين أنه كان حرا من حين ماذا؟ اعتاقه، أي يصبح المحرر منه أو القدر المحرر يكون به حر، كالنصف مثلا. قال: فيكون كسبه له. فيكون كسبه له. لماذا؟ لأن كسبه يكون عن طريق الجزء الحر. تعلمون العبد كسبه لسيده، والعبد لا يملك، فماله لسيده. ولكن يختلف العلماء، لو ملكه سيده هل يملك؟ فيه خلاف. إذن هذا أصبح نصفه مثلا حر، أو ثلاثة وأربعة أو ثلثة، هو يعمل بهذا الجزء الحر فيحق له أن يكسب ويكون المال له. قال: فيكون كسبه له. وإن عتق بعضه ملك من كسبه بقدره. وإن عتق بعضه ملك من كسبه بقدره. إذن الأول، أعدها، الأول ليس قال بعضه. وإذا عتق بعض العبد بالقرعة، ها، إذا لا يقصد العبد الجنس هنا، هنا يقصد اسم الجنس. إذا عتق بعض العبيد. نعم، هذا الصحيح. شوف الفرق بين لما قال بعض العبد، هنا الجنسية، ولكن لم لأنه الصورة الأخرى عرفنا عن طريقها أنها غير الأولى. إذن في الأولى عتق العبد كله، ولذلك أنا استغربت أنه قال يملك جميع ما. إذن القصد بالعبد حقيقة الأولى، لو أثبت الإخوة العبيد لكان أولى أبعد للشبهة، لكن الذي على معرفة باللغة يدرك، لأنه لما جاءت الصورة الثانية تبين بأن القصد بالعبد في الصورة الأولى الجنس. إذن في الصورة الأولى أعتق العبد كاملا. نعم. قال وإذا عتق بعض العبيد بالقرعة تبين أنه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسبه. يعني هذا الذي عتق بالقرعة صار عتيقا حرا بمجرد أن وقعت القرعة عليه، فحينئذ كل ما يكسبه يكون ملكا له. الصورة الأخرى ما عتق جميعه وإنما عتق بعضه، فيستحق ماذا؟ ما يكسب. فمثلا نصفه حر ونصفه عبد، إذا كسب يكون نصفه له ونصفه ماذا؟ لسيده. وإن كان السيد مات يكون نصفه له ونصفه للورثة. وانتبهوا للمثال أو الصورة التي سيضربها المؤلف لنا. قال وإن عتق بعضه ملك من كسبه بقدره. ملك من كسبه بقدر حريته، فإن كان تحرر منه النصف، نفرض مثلا أنه تحرر نصفه وكسب 100 ريال، نقول نصفه حر وله نصف 100. ما دام نصفه حر إذن يستحق نصف 100، فيستحق أصبح العبد له نصفه ونصف 100، ونصفه الباقي مع 50 الباقية ملك للورثة. قال رحمه الله فلو أعتق عبدا لا يملك غيره. انظروا، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه. قيمته 100. قيمته مثلا 100 ريال أو 100 دينار، نحن نتكلم في الريال الآن مثلا لأننا نعرف قيمته 100 ريال، ولا يضر أن 100 ريال قليلة بالنسبة له، لكن هذا مثل يضرب. نعم. قال فلو أعتق عبدا لا يملك غيره قيمته، يعني لو أعتق السيد عبدا لا ملك له غير العبد الذي أعتقه، وقيمة العبد 100 ريال. فالمؤلف قال 100، يقصد غالبا 100 دينار. نعم. فكسب في حياته، فكسب في حياة سيده 100. فكسب في حياة سيده 100، إذن هو مثلا يساوي 100 وكسب 100، إذن أصبح هو وكسبه كم يساوي؟ 200. يعني هو قيمته 100، فنقول 100 زائد كسبه 100 تساوي 200. إذن المجموع قيمته مع كسبه تساوي 200. نعم. قال عتق نصفه. عتق نصفه لأنه نعم وله نصف كسبه. وله نصف كسبه. إذن نجزئ المسألة إلى 4، فنقسم 200 على ماذا؟ على 4، فيخرج السهم 50 ريالا، يأخذ هو ماذا؟ 50، ونصفه حر، وسيده أو الورثة يملكون نصفه وكذلك 50 الأخرى. قال يعني هو يملك، انتبه أيها الإخوة، بقدر نصيبه، لا ننظر هنا إلى الثلث وغيره، لا، هو يملك بقدر حريته. قال رحمه الله تعالى عتق نصفه وله نصف كسبه، ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه. رأيتم؟ يعني تعادل مع الورثة، هو ملك نصفه، يعني صار حرا في نصفه، ونصفه رقيق مملوك للورثة. كسب 100 ريال، قسمناها نصفين، خذوا أيها الورثة 50 وأنت لك 50 ريال. هذا معنى تجد واضحة، يعني أنا أحاول كلمة كلمة حتى أوضح ما في الكتاب. نعم. نعم. يعني نصف 100 50. نعم. هو يحصل له 50 لأن نصفه حر. الورثة يملكون نصفه وهو يملك نصف نفسه، والورثة يملكون 50 ريال وهو يملك 50، يعني نصف ونصف تساوى. يعني كأننا قسمنا العبد لو قدرنا أنه سلعة نصفين، فنصف هنا ونصف هنا، والمبلغ نصفين. هذا معنى المؤلف سيطبقها في مسألة في هذا نوع من التعقيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك مثلا ما. نعم. وذلك مثل ما مثلا ما مثل وذلك مثل ما عتق منه. وذلك مثل ما عتق منه، فطريق عملها الآن سيصورها المسألة في مصر في يعني الآن سيجعل المسألة يطبقها في صورة فتتعقد. قال: فطريق عملها يقول عتق منه شيء وله من كسبه شيء. انظر المؤلف بدل أن يبهم عتق منه شيء، ما هو هذا الشيء؟ يعني ما هو هذا الشيء؟ الشيء في الواقع 50، لأن الذي عتق منه نصف، ونحن عرفنا أن قيمته 50. يعني انتبهوا، يعني تحتاج مسائل رياضية إلى انتباه. يعني يقول عتق منه شيء، المؤلف جعلها ناكرة شيء. ما الذي عتق منه؟ نصفه. وكم يساوي نصفه؟ 50 ريال. إذن الذي عتق منه 50 ريال. قال أنت اقرأ الآن. نعم. هذا الثلث ألغي، هذا في الحرف اللي هنا في العتق لا تفكر فيه. نعم. فطريق عمله يقول عتق منه شيء وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فيقسم العبد وكسبه على 4 أشياء. طيب فيكون 50. فيخرج للشيء 50 وهو نصف العبد. إذن العبد قيمته كم؟ 100. كم نصفه؟ نصف قيمته 50. وكسبه كم؟ 100. نصف 50 لا، نصف 100 له ونصفه له، فهنا قضية ثلث ذي شيلها منه. نعم. قال: ولو كسب مثلي، ولو كسب مثلي قيمته، يعني كسب 200. انظر الآن سيعطينا مثالا آخر كأنه يريد أن يرسخ المسألة في أذهاننا، فيقول: ولو كسب مثلي قيمته. قيمته كم؟ 100. أنا أريد أن تكونوا معي، يعني مسائل ما عندنا سبورة نشرح، يعني لابد أن نمر عليها. يعني إذن قيمته 100 وكسب مثل قيمته، يعني 100 زائد 100، يعني كسب 200، صار الكل كم؟ 300. نعم. لقلت: ولو كسب، تتغير الصورة هنا، سيزيد حريته، ونتيجة لذلك سيزداد نصيبه، فانتبهوا. قال: ولو كسب مثل قيمته لقلت عتق منه شيء وله من كسبه شيئان. لقلت عتق منه شيء وله من كسبه شيئا. كم صارت؟ عتق منه شيء وله من كسبه شيئان، يعني عتق منه كم شيء وله من كسبه شيئان. إذن هذه 3 ننسبها إلى 5 فتساوي 3 أخماس. نعم. وللورثة شيئان. وللورثة شيئان، إذن قل الورثة الآن. لماذا قل الورثة؟ لأنه بنتيجة كلما زاد الكسب زادت حريته. نعم. قال: فيعتق منه 3 أخماسه. رأيتم؟ فيعتق منه 3 أخماس، ولذلك ستكون المسألة الآن من 5، وربما نضربها فتصبح من 300، لأن المبلغ 300 نقسمه على 5 فهو يكون له ماذا؟ 180، وللورثة 120. هذه مسائل تحتاج إلى إنسان ملم بالرياضيات، لكن نحن قدر الإمكان نوضح. نعم. يبدو لي أن المؤلف متعمق في الرياضيات في عصره. نعم. فيعتق منه 3 أخماسه وله 3 أخماس كسبه وللورثة الخمسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذن أصبحت ماذا؟ 5، له 3 أخماس ولهم 5. فلو قسمنا 300 اللي هي قيمته مع 200 على 5 لخرج ماذا؟ النصيب كم؟ 60. فاضربها باثنين بالنسبة للورثة 120 وبثلاثة بالنسبة لمن له فتصبح 180. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وهب المريض مريضا عبدا. انتبهوا، هذه مسألة أخرى. الآن المؤلف يطبق باب الوصايا، معروف أنا من أول نبهتكم، قلت باب الوصايا يحتاج إلى انتباه وإلى إعمال فكر. إن وهب المريض مريضا مثله، هنا الآن سنرجع إلى الثلث يا فهد، الآن عدنا إلى الثلث. نعم. قال: وإن وهب المريض مريضا عبدا قيمة. وإن وهب المريض مريضا مثله، وتعلمون المريض ليس تصرفه في حدود ماذا؟ الثلث. انتبهوا لهذا، تصرفه في حدود الثلث. إذن مريض يملك عبدا، كم قيمته؟ وإلا ما قال وهبه لشخص آخر، قيمته 10، لا يملك غيره. لا يملك غيره، يعني شخص مريض عنده عبد قيمته 10 دينارات أو 10 ريالات، فقام فوهبه لمن؟ لمريض آخر، ثم قام المريض الآخر فوهبه مرة أخرى للأول. ستشتبك المسألة، سيذكر المؤلف شيء ولكنه يختلف. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى انتباه أكثر، لكن ثقوا بأن هذه المسائل لو انتبهتم لها جيدا ليست بصعبة، وهي التي ستفتح الطريق أمامكم بالنسبة للمستقبل، وهي محدودة ليست كالرياضيات كل العام. نعم. قال: وإن وهب المريض مريضا عبدا قيمته 10 لا يملك غيره، ثم وهبه الثاني للأول، يعني رده، كأنه رده له عن طريق الهبة. قال: ولا يملك غيره، فقد صحت هبة الأول في شيء. هبة الأول في شيء، ما هو الشيء؟ أيضا كما قال هناك شيء وعرفناه 50، من قراءة المسألة تبين أن الشيء 3، من قراءة المسألة تبين بأن الشيء 3، هذا واحد. إذن الأول يملك ماذا؟ ثلث العبد، يعني له الثلث، وهو شيء، والشيء 3 أشياء بالنسبة لمن؟ للواهب الأول. نعم. قال: وصحت هبة الثاني في ثلث، فقام هذا الأول فوهب هذا الشيء المشتمل على 3 لمن؟ للثاني، فقام الثاني فوهب ماذا؟ ما يختص به هو الثلث، يعني الأول المريض الأول لا يستطيع أن يهب للثاني إلا الثلث، والثلث كم هو؟ 3. قام هذا الثاني فرد ماذا؟ الهبة إلى الأول، كم ينفذ منها؟ ينفذ منها 1 من 3، يعني 1 من 3، لأن الثاني ماذا؟ سيقسم، تصبح هذا الثلث الذي جاء وثبت له بينه وبين من؟ الورثة، والورثة يستحقون 2/3 وهو له الثلث. إذن هو عندما يرد العبد، والحقيقة هو ما يرد كل العبد، يرد الثلث الذي وهب له الأول وتبرع به يرده، لا ينفذ من هبته إلا شيء 1 من 3، 1/3، لماذا؟ لأن الثلثان من 3 سيبقان لمن؟ للورثة، للورثة. يرد ثلث الثلث، ثلث الشيء. قال: فقد صح هبة الأول في شيء، وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء. فقد صحت مرة أخرى هبة، فقد صحت هبة الأول في شيء، في شيء كامل اللي هو 3، لأنه يمثل الثلث كاملا، فانتقل إلى الثاني هذا الشيء، يعني يشتمل على 3، فقام الثاني فأهداه للأول، لا ينفذ من وصية من هبة الثاني إلا ثلث هذا الشيء وهو 1، ويبقى 2/3 لورثته. نعم. قال: وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء، بقي له 2/3، بقي له لمن؟ للثاني 2/3، 2، ولورثة الأول شيئان، ولورثة الأول شيئان، فاضربهما بماذا؟ 2، فكم يصبحان؟ 6. انتبهوا يصبحان ستة، لأننا قلنا الشيء ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، أو اثنين في ثلاثة تساوي ستة. إذن عرفنا نصيب الأول، لكن هنا لو فيه إنسان على دقة في الرياضيات سيطرح سؤال يقول طيب أليس ثلث الشيء رجع أيضا إلى الأول، فلماذا لا يضاف إلى ماذا النصيب فيكون سبعة بدل ستة؟ هذا في الحقيقة يطرحونه في الدور، يعني يسقطونه في الدور، يعني هذا يسقط. نعم ها مثل يعني يسقط، يسمونهم الرد، يعني يسقط عن طريق الرد فتصبح المسألة من ثمانية. هؤلاء يأخذون ستة أصحاب الأول، والثاني يأخذون شيئين فقط. قال بقي له قال وصح ثيبة الثاني في لأن هي حقيقة المسألة، وردنا نطبقها رياضيا نقول ثلاثة في ثلاثة في تسعة، لهؤلاء ستة ولأولئك ثلاثة، لكن الحقيقة أن هؤلاء لا يستحقون إلا اثنين، ولذلك نسقط ماذا الجزء الثالث لأنه ماذا أصبح ليس له. قال بقي له ثلثاء شيء وللورثة الأول شيئان، أبسط الجميع أثلاثا، أبسط الجميع على الطريقة المعروفة أثلاث، فستصبح ثمانية أثلاث، تكون ثمانية، تكون ثمانية أثلاث، والشيء ثلاثة، والشيء ثلاثة بينوا لكم. وأصحاب الأول المريض الأول لهم كم؟ شيئان، والشيء ثلاثة، فاضرب الثلاثة باثنين ستة. نعم. قال فلورثة الأول ستة هي ثلاثة أرباع العبد، هي ثلاثة أرباع، بقي الربع اثنان يكون لمن؟ لورثة الثاني. قال ولورثة الثاني ربعه، الربع كم هو؟ اثنان، ربع الثمانية اثنان، يعني أظن المسألة الآن غاية ما نستطيع أن نوضح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ستأتي مسائل أخرى أيضا. نعم. قال رحمه الله فصل ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة، لو تزوج مريض امرأة صداق مثلها خمسة مثلا دينارات، أو نقول خمسة آلاف، نحن لا يهمنا المبلغ، نحن يهمنا النتيجة. تزوج امرأة ماذا؟ صداقها خمسة، مهرها عشرة، مهرها خمسة، لكنه ضاعف لها المهر، إذن هو خرج عن ماذا؟ عما يجوز له التصرف فيه، لأنه يجوز له ماذا؟ أن يتصرف في حدود الجائز، إذن هو زاد في ذلك. نعم. قال ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك غيرها، لا يملك غير العشرة، أما لو كان يملك مثلا عشرين ما أصبح فيه إشكال، لأنه الثلثان موجودان ولا تجاوز ماذا الثلث، لكن هو لن أصدقها كل المال. نعم. قال فماتت قبله ثم مات، ولو بقي على الخمسة لا إشكال، لأنه ما تجاوز مهر المثل، وهذا حق له حتى وإن كان مريضا، ما دام أن تصرفه في حدود المثل المعتبر شرعا لا اعتراض عليه، لكن سيأتي الاعتراض لأنه ضاعف مهر. قال فأصدقها، قال فأصدقها عشرة لا يملك غيرها فماتت قبله ثم ماتت. انظروا فماتت المرأة، وإذا ماتت ما الذي سيحصل؟ يرثها، ويرث ماذا؟ النصف، فهل سيرث خمسة ولا يرث نصف الخمسة التي هي الأصل المثل، أو سيرث نصف العشرة؟ المؤلف سيقول سيذكر بأنه يرث نصف الخمسة وشيء. نعم. قال ثم مات فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء، وشيء ما هو الشيء؟ أيضا مقدر. قال وعاد إلى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف، وعاد إلى الزوج شيء. لحظة لا تسرع، أنا سرعت ما فهم أعيد مرة أخرى. قال فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء، فقد صح لها في الصداق خمسة وشيء، يعني صح للمرأة، يعني لها الخمسة التي هي مهر المثل، ويضاف إلى ذلك أيضا شيء آخر. نعم. قال وعاد إلى الزوج نصف ذلك فماتت ومات الزوج فالزوج يرثها، فما الذي سيأخذ؟ سيأخذ نصف الخمسة اثنين ونصف، ويرث نصف الشيء أيضا الذي أخذ، لأنه يعني سيرث نصف مالها، يعني الشيء سينتهي المؤلف لأنه ثلاثة أيضا. إذن سيكون مهر المثل خمسة زائد ثلاثة ثمانية، سيرث ماذا؟ زوجها أربع النصف، لأن الشرع أعطاه أن يرث النصف أربعة. ما انتهت المسألة عند هذا الحد؟ نعم. قال وعاد إلى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف ونصف شيء. كم نصف الشيء؟ واحد ونصف، فأضفه إلى الاثنين والنصف تصبح أربعة. نعم. هما عادة كذا جرأوا في الفرض والتقدير يقدرونه على ماذا؟ الثلاثة، لأنه هو الذي يقرب الثلاثة، هي التي تطابق الثلث. قال فصار لورثتي سبعة ونصف. فصار لورثته، كيف جاء الآن؟ انتبهوا لهذه، يقول فصار لورثتي سبع ونصف. نحن الآن عرفنا بأن الزوج ورث من زوجته اثنين ونصف نصف الخمسة، وورث منها واحدا ونصف نصف الشيء، فواحد ونصف اثنان ونصف زائد واحد ونصف أربعة. إذن لكن بقي هناك ماذا؟ اثنان، بقي اثنان من الخمسة الأخرى، من الذي يرثها؟ من اللي ترد لمن؟ ترد للورثة، لأن فيها حيف، فأضف الاثنين إلى ماذا؟ إلى الأربعة، ستصبح ستة، لأن المؤلف يقول مثلا ستة وأيضا ونصف لا ثم يلغي نصف المثل، يعني هي ستنتهي إلى ستة. نعم. قال رحمه الله وعاد إلى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف ونصف شيء أربعة، فصار لورثتي سبعة ونصف. كيف صارت سبعة مع أننا قلنا ماذا هي في الواقع؟ صارت سبعة إلا نصف شيء، احذف نصف شيء، واحد ونصف صارت كم؟ ستة. سبعة ونصف لما تحذف منها واحد ونصف تكون كم؟ ستة. انتبهوا معي، أنا ما أريد أن أتجاوز إلا وقد فهمتم، تكون ستة. الاثنين هذا التي ضفناها إلى الاثنين والنصف والواحد من أين جنابه؟ هي الباقية بعد الشيء اثنان، لأنها لورثة الزوج، لأن أصلا الزوج حاب في ذلك فأعطى المرأة أكثر من المهر، فرد إلى الورثة، رد الزائد إلى الورثة. إذن هذه المسألة كما ذكر المؤلف، يعني رجل تزوج امرأة فوهبها أعطاها مهرها، يعني أصدقها خمس، ماذا؟ هي مهر المثل خمسة، لكنه أصدقها عشرة، ثم ماتت وماته هو سيرثها، سيرث نصف الخمسة التي هي مهر المثل اثنان ونصف. وقال المؤلف وهناك شيء أضيف لها مع الخمسة هو ثلاثة، فسيرث الزوج نصفه، لأنه يرث النصف، أضف الواحد والنصف إلى الاثنين والنصف تصبح أربعة. أضف إليها المتبقي من الزيادة على مهر المثل التي الخمسة أخذ منها ثلاثة، الشيء بقي اثنان، ضمها إلى نصيب ورثة الزوج، فيصبح أربعة زائد اثنين ستة. المؤلف جاء بها بطريقة أخرى فقال نصيب الورثة أصبح كم؟ سبعة ونصف ناقص نصف شيء، يعني الحقيقة هو ستة. قال رحمه الله فصار لورثته سبعة ونصف إلا نصف شيء تعدل شيئين، أجبرها بنصف شيء تصير شيئان ونصف، تعدل سبعة ونصفان ابسطها تصير خمسة، وإن أردت تضربها بالشيء ثلاثة تصبح خمسة عشر فتوسع لها، ولكن خلينا احنا ننتهي لأنها ستة يقابلها عشرة، تعدل يعني خمسة عشر، لأن أصل المهر المدفوع هو عشرة، فندع هذه قضية خمسة عشر. قال تعدل خمسة عشر فالشيء إذن ثلاثة، فلورثة الزوج ستة ولورثتها أربعة. ولذلك يقول صاحب الرحبية وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به للصواب، وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، إلى أن قال فاقسم على الأخوة ثلث التركة إلى آخره. المهم أن معرفة الحساب مهم بالنسبة لمسائل الوصايا وهي قليلة، وبالنسبة لكتاب الفرائض. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باع المريض عبدا لا يملك غيره. لا يزال المؤلف معنا. نعم. وإن باع المريض عبدا لا يملك غيره. نعم. قال: قيمته 30. قيمته 30، نفرض قيمته 30 ريالا. قال: وإن باع المريض عبدا لا يملك غيره قيمته 30 بعشرة. باعه بعشرة، إذن بالثلث باعه. هذا يعتبر ماذا؟ فيه تفريط، فيه ضرر على من؟ على الورثة. باعه بعشرة وهو يساوي 30، فإذا نسبت العشرة إلى 30 تساوي 1/3، يعني الثلث. نعم. قال: فأسقط الثمن من قيمته. فأسقط الثمن، ما هو الثمن؟ 10 من قيمته، قيمة العبد من 30، اطرح 10 من 30 كم يبقى؟ يبقى 20. نعم. قال: ثم انسب ثلث العبد كله إلى الباقي من ثمنه. ثم انسب ثلث العبد، كم ثلث العبد؟ 10، انسبه إلى ماذا؟ 20، يصبح نصفها. قال: يكن نصفه. يكن نصف 20. فيصح البيع في نصفه بنصف ثمن. فيصح أن تبيع نصف العبد بنصف الثمن بعشرة. نعم. ولو اشترط، يعني هذا كما يقولون أن ما نسميه مجاملة أو توسط في الأمر، لأنه باع 30 بعشرة. إحنا الآن جعل له باع النصف ماذا؟ بعشرة. نعم. فكأنه باعه 20. قال: ولو اشتراه 15 كانت نسبة الثلث إلى باقيه بثلثين. كانت نسبة العشرة ماذا إلى 15؟ كم؟ 15 تساوي ثلثي 15، لأنك لما تجمع ماذا؟ يعني العشرة مع 15 تساوي 25. ثلث ماذا؟ 15 كم يساوي؟ 5. إذن العشرة تساوي ثلثين من 15. ولو اشتراه 15 كانت نسبة الثلث إلى باقيه بثلثين، فيصح البيع في ثلثه بثلثي ثمنه. بثلثي ثمنه، يعني بعشرة. نعم. قال المصنف، قال: فيصح البيع في ثلثه بثلث ثمنه. فيصح البيع بثلثيه بثلثي ثمنه، يعني يصح بيع ثلثيه بثلثي ثمنه. قال: فيصح البيع في ثلثه بثلثيه بثلثي ثمنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وصى لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين لديه. هذه أخف لي، يعني هذه يعني. نعم. ومن وصى لرجل بثلث ماله، ولكن المال منه شيء حاضر موجود بين يديه، ومنه غائب، ومنه عين، ومنه دين. عين يعني موجودة معاينة، والدين معروف يعني غير موجود في ذمة أحد. قال: ومن وصى لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودين، فللموصى له ثلث العين الحاضرة. فله ثلث العين الحاضرة، يأخذ منها الثلث مباشرة ويتصرف فيه كيف يشاء. قال رحمه الله: وللورثة ثلثاها. يعني فلو كان الحاضر مثلا 300 يأخذ 100 ويتصرف فيها. نعم. وكلما اقتضي من الدين شيء، كلما سدد من الدين شيء، مثلا سدد من الدين مثلا 30 دينارا، يأخذ هو 10 و20 تكون للورثة، وهكذا. قال: وكلما اقتضي من الدين شيء. ما معنى اقتضي؟ يعني رد من الدين. نعم. أو حضر من الغائب يعني كل شيء. ما قضاه من عليه الدين، يعني ما أداه، كل ما يؤديه من عليه دين يكون للموصى له ثلث ذلك الدين المقضي المؤدى. أو حضر من الغائب شيء، أو كان غائب فحضر منه شيء، يعني له مال غائب مثلا يبلغ 60,000 فحضر منه مثلا 15,000، نقول أعطوا الموصى له 5 وخذوا 10. قال اقتسموه أثلاثا لأنهم شركاء فيه، وإن وصى بمئة، يعني مسألة واضحة مجرد أن الإنسان ينتبه لها. نعم. وإن وصى بمئة حاضرة وله 200 غائبة أو دين، ملك الموصى له ثلث الحاضرة وله التصرف فيه في الحال. نعم. لأن الوصية فيه نافذة فلا فائدة في وقفه، ووقف ثلثا، ووقف الثلثان الآخران لأنهم معلقان، أحد مدين والآخر غائب. فكلما حضر من الغائب شيء أخذه الوارث، واستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه. يعني المهم أنه يأخذ من الحاضر الثلث مباشرة، ومن الغائب أو الذي في ذمة أحد إذا قضي يأخذ ثلثه. هذا هو. قال وإن تلفت الغائبة فالثلثان للورثة. وإن تلف الغائب فالثلثان للورثة. نعم. لماذا؟ نعم. قال وكذلك لو دبر عبده ومات وله دين مثلاه. وكذلك لو دبر عبده، يعني جعل عتقه مقيدا بموته. نعم. وله دين مثلاه، وله دين يساوي قيمة العبد مرتين، إذا أصبح العبد يعتق لأنه ثلث ماذا؟ التركة. عتق ثلثه ووقف ثلثه. أعد مرة أخرى. قال وكذلك لو دبر عبده ومات وله نعم. دين مثلاه. وله دين، يعني لو كان المال الموجود مثله، يعني مثل قيمة العبد، يعني يساوي قيمة العبد مرتين حاضر، على طول مباشرة نقول يعتق ماذا؟ العبد. لكن المال دين، إذن نقول يعتق ماذا؟ ثلثه، ويبقى الثلثان حتى يحضر الدين. قال عتق ثلثه ووقف ثلثاه لما ذكرنا، لما ذكر اللي هو حتى يسدد الدين، وبعد ذلك يعتق لأنه سيأخذ ماذا؟ من كل واحد ثلثه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن وصى له بمنفعة عبد سنة، يعني إن وصى لشخص بمنفعة عبد سنة. أولا، هل تجوز الوصية بالمنفعة؟ يعني هل يجوز لإنسان أن يقول أوصيت لفلان بمنفعة هذه الدار، أو بمنفعة هذه السيارة، أو بثمرة هذا البستان، أو بغلة هذا الحيط؟ أو لا، جماهير العلماء يرون ذلك. الأئمة الأربعة يقولون يجوز أن يوصي بالمنفعة. قال رحمه الله تعالى وإن وصى له بمنفعة عبد سنة ففي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما تقوم المنفعة سنة. كيف نعتبرها من الثلث؟ يعني وأوصى له بمنفعة، يعني قال على أن يستفيد، يأخذ غلة هذه الدار أجرتها لمدة سنة. فكيف نصل إليه؟ هل نقول خذ أجرة الدار هذه وأجرها سنة وخذها، أو ماذا نفعل؟ ففي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما تقوم المنفعة سنة. لابد أن نفرق، نقوم الدار كم قيمتها والمنفعة كم هي، ثم ننظر المنفعة تساوي كذا والدار تساوي كذا. لا شك بأنه لو مثلا أوصى بدار لشخص وبمنفعة لشخص آخر طول حياته، لا شك المنفعة ستكون أكثر قيمة، لأنه ما قيمة الدار، وهذا كلام بعض العلماء والمؤلف سيشير إليه. يعني دار سلمت منفعتها لإنسان، ماذا ستستفيد؟ نعم. قال ويقوم العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث. مسلوب المنفعة، كما نقوم لما نأتي مثلا لإنسان حر تصيبه جراح، نقول ماذا نعتبره عبدا فنقومه كما لو كان عبد، كم قيمته سليما؟ نقول مثلا قيمته سليما 30 ناقة، وكم قيمته وقد أصابته الجناية 20,000؟ فنأتي إلى الفرق ويدفع إلى من؟ إلى الحر، نسميه العرش. والثاني يقوم العبد كامل المنفعة ويقوم مسلوب المنفعة سنة، فينظر الفرق بينهما، فيعتبر ما بينهما، يعني ما بينهما. نعم. وإن وصى بنفعه حياته، هنا يعني قال وصيت بي، ما معنى نفع؟ يعني خدمته. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له منهج جيد في نظره، يقول حل هذه المشكلة كلها أن يستخدمه الورثة يومين، بل وصاحب والموصى له يوم. هو القصد يوصي بعبد يعني بمنفعة، ما معنى يخدم عنده؟ يقول يخدم عند الورثة يومين لأن لهم ثلثان، ويخدم عند من؟ عند الموصى له يوم، يكون هذا ثلث وثلثان. الجمهور يقولون لا. قال وإن وصى بنفعه حياته ففيه وجهان، أحدهما يقوم العبد بمنفعته ثم يقوم مسلوب. صلى الله عليه وسلم.